رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. فرمي لا أنا سوا رضاي خوي اللي بيلا بيهم برا والصلاة والسلام خوي لسر بي. فرميتي أجر كافر كشاكيك أنجام بدا وأطعم بها طعمة من الدنيا. فالوردقار تبارك وتعالى هل الدنيا فادشتي أداتوا. وأما المؤمن بلام إيمان دار شاكيب قال الدنيا، فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة. فالوردقار تبارك وتعالى شاككاني لآخرة أبوها لقيت. أما كافر شون بو هل الدنيا ويقول فادشتي أداتوا. بلام إيمان دار فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة. إيمان دار فردقال حسناتك أن يبوه لك إلى آخرته، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وهذا الدنيا شفاداش يداتها لسلو طاعته فردقال كردويته فردقال فاداش يداتها. وكو لحديثكي أبو الدرداء توا وتيان يا رسول الله عبدي وهي كارك أبو خوايك والله مدوهي كارك خلق ستايشي خير يكن لسر وكارك أنجامي داو. فروي تلك عاجل بشر المؤمن أوا مجدي بيش وقتي مسلمانا بيش وإلى آخرة مجدي بيدري وهل الدنيا مجدي بيدري كخلق بيان خوش وستايشي خير كارك يكن. وفي رواية أفرمي للروايات كفرميتي: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا. فالوردقار ظلم لهيج مسلمان ناكا لوي حسنتك باداشتي وكوخوي نداتوا يا باداشتي نداتوا ظلم لهيج إيمان داريك ناكا. ويجزى بها في الآخرة يعني نال الدنيا ولا الآخرة ظلم لناك الدنيا حقيقتها الآخرة حقيقتها هذاشتك أبينيا. بلام كافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى هل الدنيا برد قال فاداشتي أو شاكان أو طاعتاني خوي تبارك وتعالى كردويتي فاداشتي شبرا كان فاداشتي أو كارو كردواني أنجامي داوا خوي برد قال فاداشتي أداتوا والروزي أدات لسلاوا في الدنيا حتى إذا أفضل إلى الآخرة. مثلا للدنيا الدنيا فاداش يدات والروزي أدا ناني باشوي أدا ورزقك أي زيادة لبيت لفاداش أو شاكيك كردويتي حتى إذا أفضى إلى الآخرة حتى وكوان دي أقرته بآخرة تما شاكا هيج حسنيك نما وتو فاداش بدلته ولا سري بو تشك أول دنيا يبو كبو الدنيا يبو بو يفردغاج هل الدنيا ولا ميدايو هل الدنيا جوابي دايو فاداش دايو كديت آخرت هيك فاداشتك نابينية ولا نابينية ولا آخرتها. أمش بريتيلا عدلي إخوة تبارك وتعالى كسر كافر وبروي بدواروش نية فاداشتك هي أبو تشنا أدريتها أجلك هي أبو تشنا أدريتها مادام كفي كسر كافرة مادام كسر كافرة بروي بدواروش نية بويا فاداشتك هذا الدنيا. أوش طبعا عدلي إخوة إنسان چن کافر بێ چە پاداشت و چاکەیەک بکە خوای تەعالا پاداشتیان ئەداتەوە ئەی بوزە کافرەکان سەدەقات یانی حەسەنات یانی ئەو هەموو ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیانە یعنی هەموو وڵاتان هاوکاریان ئەکەن یعنی وڵاتە ئیسلامیەکان وڵاتە ئەوروپیەکان وڵاتە ئەمریکیەکان دەوڵەمەندەکان شەریکاتەکان هاوکاری ئەکرێن جایەکێک لەوانە هاوکاری و ڕێکخراوە ناکەن بریتین لە دەوڵەمەندەکان بریتین لە لاعیبەکان بریتین لە ئەی ئەمانە ئەوە خێر و سەدەقاتە کابرا عادەتەن ئەم شتانەش تەعەن بۆ ڕاگەیەنەکان و ئیعلام و باسکردنە بۆیە ئەو خێر و سەدەقانە ئەنجام بدەن هەتا شەریکی هەیە دیارە چەنی دەتە فەقیر و فقەرا مەسەلەن سەتاوانەی قازانجەکەی هەمیشە ڕوا بۆ فقەرا تەعەن لە ڕوانگێکی ئیسلامیوە خێر و سەدەقەکردن ئاوها بە ئاشکرا چاکە ئەگەر هاتووە بۆ مای هاندانی فەقیرەکان هەندانی دەوڵەمەندەکان بۆی خێر دەن بە فەقیرەکان هەندێک کار هەیە بە ئاشکرا بکرێ لە ئیسلام باشتر لەوەی کە بە نهێنی و بە سڕی بکرێ بۆی خەڵکی تر و دەوڵەمەندەکان چاوی لێ بکەن عەلە کوللین ئەو چاکانە تەبعەن ئەوانەیان موسڵمان موسڵمانن ئەجرەکەیان لە دنیا و لە ئاخرەت دەسەکەوێت ئەوانەیان کافرن لە ئاخرەتدا هیچ ئەجر و پاداشتێکیان دەست ناکەوێت بە ڕزا هیچ ئەجر و پاداشتێکیان دەست ناکەوێت هەر لە دنیا پەروەردگار تەبارەک و تەعالا ئەجرێن دەتۆ پارەیان زۆرەکە پارەیان زۆرترە بێت ئەوەی ئەی بەخشێ بۆیان جێیان بۆ پڕکاتەوە بەلەوە زیاتر ئیش بارەک الله بیکم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر فرمي رسول الله فرميتي مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدهم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فرميتي نموني بينش فرزكا بينش نيوشكا وكو ربارك ويا ربارك زور غمر يعني كثير وكو ربارك زور ويا آوك زوري هبيو جار ربكا ببردر قاتا همو رجبتي بين جار خوتي ليب شوي الحديث الأفرمي هل يبقى من درنه عليه شيء آية هيش تلقوا بيسيك بيو مني رجي بين جار خوت بشوي أفرمي بين جار زكا آوائي أبدا معي كفارتي تاوانا كانت رجائي يم حديث لك ويا تشكو على باب رجائي هي يعني رجاء كيلو وتاني رجي بين جار نوجا كان عند كاريغيريان يعني هي وكو ان شاء الله يستحدث كثير هي يعني زور زور رجاء كي زيارتي هذا ركبت امش هندانا بوي كوان نوجا كان ما لدز درنا شويه وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله فرميتي ما من رجل مسلم هيج كسيكي مسلمان نيا رجل مسلم يعني مروفيكي مسلمان كسيكي مسلمان لا مفهوم له رجل أفرد بي أبي أبي هردو كان يموت بمريه فيقوم على جنازته أربعون رجلا تشلكز لسر جنازكي نجبكا لا يشركون بالله شيئا شرك بفرورد قال تبارك وتعالى بالرياض ندن إلا شفعهم الله فيه إلا خوي تبارك وتعالى يعني كات الشفاعات كاربو أو مردوا يعني دعاء كان كبارن بخوا دعاء كان قبوله يعني كات الشفاعات كاربو أو إيمان داريك دعاء بو كان بلقيل سرشي بارك الله بكم سربوني شفاعات وهل وها هاندان بوي خلقي زور بين السر جنازة نيوش بكان وهل وها قوري توحيدت في الله مرجي أو كسانة شيئا مرجى كان شيئا شريك بخواب ريال ندن لا يشركون بالله شيئا أبي شريك بخواب ريال ندن شريك يعني بخواب ريال دا أوكل قوسودينا ببارك الله بكم عن ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين لخزمتي بيغمري خواب من صلاة والسلام يخوي لسربي لقبيك قبة بريتي لخيماء خيميك بشوك خيميك بشوك خر قال أترضون أن تكونوا رسول خواب الصحابة كان يفرم آية الرازية بن أن تكونوا ربع أهل الجنة يجلس رشواري أهلي بهجبن الله أكبر لا إله إلا. قلنا نعم. بل يا رسول الله رازين يقل شواري أهلي بهش. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ الرازي ابن يقل سرسي أهلي بهش بن. قلنا نعم. فمن بل يا رسول الله فضل يزول قبرية. قال والذي نفس محمد بيده. سين بوي نفسي محمد بدس دعاء كان يزوج لم تشنبوه. سين بوي نفسي محمد بدس إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. من أميد كم؟ من أميد كم؟ شن أهل بهشبن؟ نيوي أهل بهشبن. إن جهاد روني كردو بوشي أبن نيوي أهل بهشت بوشي أم أميد مهيا. فرمي وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. بهشت كز نار وتناوي إلا كس يجنبي مسلمان به. جهولك به قاور به مسلمان به. دين كان يتربى بمسلمان بس كده ناوي همو أين كان ناوي أنشيا هم دين أنا دين الإسلام حل آدم وحتى خاتم هم يعني دين الإسلام فيها مبراني إخوة صلى الله عليه وسلم هم يعني دين الإسلام ويا فرمي بهش كسي نار وتبهش توا إلا مسلمان نبيد وما أنتم في أهل الشرك دي إيوش لتشاو أهل شرك وأهل كفر إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود وكو طالمويك الرشوان لا جياني وكو طالمويك الرشوان عفوا وكو طالمويك السبيوان لا بيسي جايك الرشع ديت سرنج بدا يعني جايك الرش بينا برجاوي خود ما نايك يرش بينا بس شاي خود طلمي اس بي تي ابي ديالا ديالا واحسن ديالية او كالشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر يا اكو طلمي كي رشوايا اللي جاني غيرك يا ما نايك سورا اي طلم رشك اكو ترناك براس يعني ايوا او عندك ولا تشا اهل شركه اتا ايوا او عندك ولا تشا اهل شركه وما أكثر الناس ولو حرصوا بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زوريني خلق زوريني خلق مشركا زوريني خلق بباورا بأخوي تبارك وتعالى هل بويا عبرتين بيانية أفرمي متفقون عليه أم حديث البخاري ومسلم قرامين أتوا أمش بلقيل سلوي كواء أمتي محمد زورتنينا أمتاني مسلمانانا لأن أفر هميان أمتي محمد همي زورتنا وهربها بلقيل السلويك بهشت كافر نروة ناوي وهربها دروس إنسان سوين بخوا بي أوي داوي سويني لي بكري بلان ببيني بيويز بكا قيشكا وكو رسولي خوا سويني خوا عيسى عليه السلام وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم فلول الرجي قيامتها ما حديثك بروناكم كشر بيسبيتان ويأكي كم جال برقيتان كوي حديثي به أفرمي أقر هات الرجي قيامت هات أباب الوردقار تبارك وتعالى هر مسلماني شو بهشتو يهوديكا جولككا يا قاوركي بيشان أدريكا لبرانبري أو أوي في آزاد وشو تبهشتو أو لشوينك شو تدوزخاو للرواياتي قتري أبو موسى أشعري لفي أغمر عيسى عليه السلام أفرمي دفع الله يعني او يهوديه ثاني ده شو انت شو تاغرو او توي شو تسبحشتو اما شو اللي شو نكيتو شو تاغرو الروايه كتب موسى فرين يجيء يوم القيامه رجي قيامه دي يجيء يوم القيامه ناس من المسلمين خلكاني كي مسلمان دي للرجي قيامتها تاواني كان هيا وكو شاخه كان وايا هاي بروتغال لي ان خوشبيت هاي بروتغال لي ان خوشبيت ام حديثه يعني شيء سيدنا يمكن نفرمي قوله دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فيك من النار معناه ما جاء في حديث أبي هريرة أم حديث يعني شيء كبيوتري أما أعزاد كريتوية لآقر الله أوتانك لحديثك أبو هريرة هاتوا لكل أحد منزل في الجنة تاكو تايك أيهيني أو نصي حديثك نبراكان قرش الزوريك لمحققين رياض الصالحين أما جابوا خالناك أو نصي حديثك نووي أيهيني نصي حديثك شو أنا لا ابن ماجه هاتوا فما منكم من أحد إلا ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار هيك كسنية إلا دو منزله شون يقل آقر شون يقل دوزخ على قبر كاتي خانا قبره دواي برسيار كردنو أوانا چي بيالن شون يكي بوكرتو آقري بشان أدري شون يكي بوكرتو بهشت بشان أدري أهلن أو شون دبول آقر أقر كافر بواي أو شون تلا بهشت مادا مسلماني أقر كافر بي أهلن أو شون أكتو لبهشت أقر مسلمان بواي بلا ما هو شون أكتو لآقر مادا كافريت يعني همو كسر شوني كي لجهل وشوني كي لأجره خوي قرب من بارزه لأجر دور ما خاتم. أفرأ إلا له منزلان إلا هر مظهر كسيك دور منزله هي شوني هي شوني كي لبش شوني كي لأجر. فإذا مات أجر مرت فدخل النار ورث أهل الجنة منزله أجر كسيك مرت وشو أجره أو بهشتيك أبيت وارثي وشوني أجرته ولا بهشت. فذلك قوله تعالى أفرمي أمجبريت لو آياتي بردقارك أفرمي أولئك هم الوارثون أما نبريتين لوارثة كاني بهشت جي أوانيان قلتوتو كناتونة بهشت كشونة آقراو أما نوارثة كان يعني أم صلمانا أم كافرة أم قاورة أم جولكة بيباور بوا نام صلمان بوا طبعا باسي أمانيك غير أمانيك كافرن بلا لبروي زور بي كفار لمانا زوري كفار لما كفر كان يمن زياترة زورترة أو كفي أمر خواف فرمي عيسى والسلام جولة كنا قيامتنا يتاوكو تاوكو قاورة كان زورتريني خلقا أخوتان زاني يسأل قاورة كان شماريكي زور زور يعني في إحصائية كان إحصائيك الطازي صالي دوهزار وشانزا زورتري شون كوتو إلى الجيهان آيتي آيني قاورة أوش مصداقي حديثي في أمر عيسى والسلام فرمي قيامت الناس يتاوكو قاورة كان زوريني خلق نبن صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. جابوا يا كاتي كافر به بباور به شونك إلى بهشت وشونك إلى أجره كاتي نار تبهشت وأرواته أجره كي مسلمانك إيمان داره كسب الرأي بأخوه بقيامته وهو كان يترهب يكبي أبيته بهشتي أرواته بهشته وبيه أو في كاكي أو الأجر. واضح حديثك يا سا تيجيشن لو يشون شوني نجاة داري مسلمانك وبيود هذا في كابك من النار أما أعزاد كريتو إلى أجر. واضح يعني حالي من شون شونية أو معنى حديثك أروهام حديثة بلغير سرويك إنسان كفر بخوابك هيت قدر النرخ وقيمتك نامينت يعني أو جولك أو قولانيك آياتي أفرمي وأفرميجي واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين والله بيزور عقام لما بيت فضل مداون بسر حرشي جهانيانا هي لو سرد ما يخويان كشي أساسيك شن هوان على الناس شن بينرخن على الله قيام دين خاتد وزخرا أبي آقاما لو خوما بيت كسما نمور ندرا وتسر ظلما لا مسلمان انت أمري أبي أمجاب ترسين لخوما إنسان كفري كر خز بإخواني برزان كس خز ميتي لقى إخواني كفر تقر اشتج جهنم أخوافنا ما عنده كس خز بإخواني كس خزمياتي وصلي قرباء واسطو أني لا إخوي تبارك وتعالى نيا بيتم ما يوي كافرك نخاتا دوزخوا مسلمان نخاتا بهشتوا اشتوا أني لا إخوي تبارك وتعالى كيل إبراهيم عزيز له إبراهيم شفعت بو باوكي خويا كيل باوكي عزيز له ونزيك ترى ليه والله إخواني قبل ماك طالب بلن متعب بهشت كافري تيان الروت شفاعتك تقبلني خافنا منه لعبد الله يقول عمر وفرمي قم لبي عمر يخاب ويفرمي يودن المؤمن يوم القيامة من ربي إيمان داران لقيامة لبرد قالك إخوي والنزيق دك لبرد قال إخوي والتنزيق دك ليتوا حتى يضع كنفه عليه حتى وكو يضع عليه ستره وحفظه ومعنى كنفا وكو هنا يقول السلف هل هو كنفا يعني ليلة بتفسير كل نقبة معنى حقيقة يا إخوي حتى يضع عليه كنفه يعني ستره ورحمته يضع عليه كنفه يعني ستره ورحمته تفرد قال دايا بوشي رحمي بيكا فيقرره بذنوبه فرد قال داني بياني بشي تواني خويا هي فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا الزاني فلان تواني ذكرت الزاني فلان تواني ذكرت الزاني فلان تواني ذكرت فيقول ربي أعرف ربي أعرف خويا زاني خويا نادم لجيري راسته خويا كردومه أوسى أرحم الراحمين تبارك وتعالى فرمي فإني قد سترتها عليك في الدنيا من أمتى ونم ستر بوكردي لدنيايا سترتها عليك في الدنيا أمش دليل سلوك إنسان كسي ستري خوينك على دنيا خوي قول سترينك كل أمة معافى إلا المجاهرين قيل هم المجاهرون يا رسول الله يا أخوي فرمي وتهمو أمة مخالية بوري تنهالك كومولك نبيت تنهالك هنا بوري أخوي تعالى حمو كومولك خالية بوري جواب يبسرم كي داتوا كل أمة معافى إلا المجاهرين همو أمة مخالية خوشبوا تنها مجاهرة كان نبي كي زين مجاهرة كان كين غير أو كسان مجاهرة أم مجاهرة كان كين برايخو أي بارك الله بك مجاهدة وكسيك جناهيك خوي برد قارك وحديثك خوي توصفيك توانيك كردو بشو توانيك أنجم دوا بشو رب العزة ستري كردو بني الله سيالي فلان كزاني وام كرد فلان كزب خوي مشو أوام كرد مشو الفلان أفرت الدرشو خوي مشو خوارد منو تاو كدو يشو بخوي فلان كز أنا بخوي قولي وسترها عليك يعني خوا ستري كردي خوا داي بوشي بوتي ابري خوتو خوت فضحكي والله خالد خوش نابت الا ما قلت به رسقي نبكي قلت له كزي خوش نابي مجاهر بي في حديث بي امري خوي صلى الله كز ناتوني حكم السر كز والله خالد خوش نابي الا ما قال حديث والله خالد كز خوش نابي وفر كل امه معافى معافى العافيه اما مجاهد نخل عافيتنيه ومعافاشني ليش خوش نابت خير رب العالمين تبارك وتعالى ما قلت ابوك أفرمي وأنا أغفرها لك اليوم أولا دنيا سترم كردي أمرش ليتي أبورم سزاد نادم لسري بوتي أبوشم نأبرو تبو ممرو نسزاد شادم لسري الله أكبر نسأل الله من فضله وكرمه نسأل الله من فضله وكرمه هم تاوان بالي هم بيس من بوي ظلمان بم حديث أخوش بيت فقال فرمي أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته الله أكبر أو سأبراوي شاكان يدرت دسيوة أو سأبراوي شاكان يدرت دسيوة دسي راسيوة متفق عليه أم حديثة بلغي لسلوي كمسلمان دروناكا شكا شي علي علي بلا اخوائي جان انجام دا ونادم لجيري نادم لجيري ربي اعرف اما كافر شي علي علي ما جاءنا من نذير في انا فرمي بيغمرت انا بوات ولا نخير بيغمر انا ببونا هاتوا باقي بيغمر كان علي شو تبون قوم علي اخوائي جان بلا شو ما تو شاهدي شو ما فرد قاليش تبارك وتعالى على الشاهد بينا الله اخويا امتي محمد شاهد من امتي محمد شاهدي اذا لسر او بيغمريك بو قومك اخويا انشوا او كيتر الله بخوا هرجيس بيغمر بو امناتوا او كيتر الله اخويا جن اي بوشي بلغي نشانيك بو ما ننرتب رومن بيت بهنايا او كيتر الله اخويا انا خير من فلان تعال من كردوا فرجال تبارك وتعالى خدمة سرد الإخوة بنا من سردمية دسي ستجاوله من او تعلم كرت قاش يتجاو من او تعلم كرت خاف انا من ده اي ترجاني او يتجاوله عند مكان لا شيء زواني بسريه بسريه لا شك ان تتقصى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم ما كانوا يكسبون دسي انقصاك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله قال لي من اللي بيناو تو كردم اي تو بواتي تقسى بو شاتي لسر من دم قال اخواهي انا مقسى الذي انطق كل شيء كان مشتكي هنا وبقسى هل وها ام حديث ويتي ذلك اعتراف كردن توا نصرت انسان اعتراف انا دال الجيري هل بيا سيد الاستغفار شيء الابرا سيد الاستغفار غير ابرانا سيد الاستغفار شاي ناو داوي لي خوشبونه كان استغفار كان زور شاي ناو ان كاميا شاي ناو دعاء كان لو يبر اخويا اللي مخوش به شاي دعاء كان كام دعايه لو يكبر اخويا اللي مخوش عبره سيد الاستغفار بوي كارساني بقوم بو اوانه ناو الدسي برز كردس وي كدسي برز كردس ذكر كان بين من ويوار معنا على ذكر كان بين من ويوار معنا سيد الاستغفار أبرك اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو سيد الاستغفار هركز بياني بك بيقين وبيلي بمري الراتب هشتوى هركز يا ربي لي بيقين وبمري الراتب هشتوى فيرينا بنتو لبرينا كان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي سيكا ما بسم أي ربو أبوء لك بنعمتك علي خوايا الدان أنم بنعمتك كانت دسر من أول وأبوء بذنبي خوايا الدان أنم بتوانا كانوا أبوء بذنبي اعترافك أعترف ربي أبوء يعني أعترف بذنبي فاغفر لي ويلم بولا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اجد بغير سر ابراهيم كان تشيب كان لا يخاو النابت احصاء الله ونسو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا فلان تاون تذكر فلان تاون تذكر فلان تاون تذكر خويا ترحموا ينسي ابراهيم كان احصاء الله ونسو انسان لبي يشوف اصوات نسيتي تبارك وتعالى باشا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة بيابيك ماشي أفرتك كر هذا ولا يبيه مريخ صلى الله عليه وسلم إخوة السربي هات خزمتي بيه مريخ صلى الله عليه وسلم إخوة السربي بيش يبرو مسألة أم حديثة بلغيل سلبيك و كسي أخوي سدرك أخوة ستريك إلا مقر تواني رب تيبا عبد كان أو بيت إلا مقر كسي رب مقر تواني رب تيبا با عبد كان أو بيت باشا فرمي بياوك أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ما تشي أفرتك كر بياوك هاتا خزمتي بياوك عليه الصلاة والسلام وباسكي بوكي الرايوة أمش بلغيل سرشي براكانم بلغيسر فلا كردن بو توبه كردن سان فلبكا توبه بكا وببرسيه كفالتي تشي تا كسي فلان تاومكا كفالتي تشي خويا اشكرنك كسي فلان تاومكا كفالتك تشي يا ماما صايك دسو بلا ماما فلان تاوم كردو كفالتك تشي تشي بكم شتي واش رو ده عيبون دو دوني ابو بيري ابو افريت تليفوني كر باش انا زان بلا تلات الشاري خو كردي وتي اواي وتي رفيقي كم الرات السوبر ماركت علاقتي لقل أبو سخاون سوبر ماركت كدروس كردوه علاقتي لقل دروس كردوه بويا اشتي بي اداو ببلاش اي هنت يعني ديار اخ ابو السوبر ماركت كبه تماي اشتي خرافه قلنا كي باري خوي لي زياو ببلاش وتا افرتيك والله مش ديار بو يچون اشتي سند انوا اشتي قلب ان دروز بو اس اشتي بي اداو پارش لي ورنا غريت ماشا ده شارع لم شارع انا اخو چيبكا غرز كان بيقرا وحلال يبوت حرامه توبو بکر راسقینا بشترسا ابرو چونی بدوایا پیش تو کردو جو ابرو شو توش ابرو چون ها ور تو یک دو سه چهار قبل اترسی پشمانه بیتو حقیقت جوایا من خوا ازانی زنا یکم نبینی و ابرو چونی بدوا نبت دل داری یکم نبینی و دسی لینه کی شیدو الا ابرو چول دوا هذین من یکم دنی کور کم بو بین دل داری کردو کس بین زانی طبعا مگر لگوی گای خو تو بولا کس نازانی اما پی زانی یعنی غير ما فيه زاني يعني هاي وازاني كسبي نازاني يعني إنسان عيبي أروى من سبحان الله عجيبي قدرتي خوابين لا ترتشوني عيب عار مسلمان يعني هيك لو عجيباني قدرتي خوابين عيب عاري إنسان جرى والشواز يكتيت بردست والله بدوايش بقرا نيات بردست بوششنا بلام أو عبد سبحان الله خوي تعالى عيبك إيش عشكراك سرك هي هلا مالت صرخي هلا مالت بويا ابي اكتا لو تاوان النبي يعني جاري دوان اخوي تعالى ببردت لسر هلا مالي بردت لسر هلا مالي كابلا افرت يا كت شو تاسي شو قصاك اي شلون ابرد ناشي اي شلون حياتنا الرات دوای مال باو کی پی زنو ای کنه کی شی گور لسری او ساجوتا لشل ترکان خویت کدرسیان کردو افرمی ها تخزمتی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فانزل الله تعالی پرزل ما یتی دابزن مش دلیل سری که آیه تکان قران جوریک لدابزین او تانی بهوی مناسبت بهوی روداوی بهوی احداث یک دابزین وهي أحداث جاري وهي برسيارة كان لجوابي برسيارة كدا بزي الرودا يك رودا بورن كدنوي رودا وكدا بزي دوكو أما برسيارة كان يسألون عن الخمر والميسر يسألون عن المحيط يسألون عن إله إلا برسيارة ينكر أما رودا يك رودا جاري وهي بهو ببيهج هر دا بزي بو بياني موضوعك وبياني شتي وكو سوري أنعام دا بزي حفته هذا فريش دا بزي وكم الله آياتي تلي قرآن بو بو بياني احكام شكو قران نات وبس معالجي رودا وكان جزري عربي بك قران هاتو دينك هتا اخر زمان ويكون مره اياتي هاتو ببي او بيش هاتو بيستي كي او روجا بيستي كربي هاتو احكام دانا بو مستقبل شكو ام الاسلام دين ودوله اسلام دين ودولته يا وا شتيك واضحه يعني الاسلام دين ودوله اقصى يسال انا بالدين للدوله جواز يعني اقصيك اكسباير بو اقصانه يا حكم كان اسلام وقبول معك هاي الدين خوي هات بو الى هم كن قجبني كي جيان بيت هو بزول والله والله ازادي دي ديموكراسي بو هموان وعين بو تاك يقيناك اما كي كم ام ام صلاحيتي بتو دا ام حكمه بس منا بدي عين بس بو خوم بي ديموكراسي بو ام بي اي تو كي ام بريري داول بريمن يعني كي ام بريري داول بريمن بي ديموكراسي بو هم مان بو عين بو خوم بي بتن يعني عين بو تاك ديموكراسي بو هم يعني ما خوي بو خوي ديكتاتوري ادني يعني انجا او ديموكراتي لا تويبين حلوه ثانيه لا لا لا لا لا ديكتاتوري كيبين يعني تو او روانا بيني لما مصايق لمزغوتك قصي حقبك لا بتشوك تريق زين قلصب بي هلا شيء اي شلون يعني تو عين بوتاك تو عينك بتاكي خوش بروانا بيني نقسم بخواب الراينا بيني اي ترى شلون اين بتاكو ديموكراسي بو امان بويا اسلام هاتوا بو معالجه كدين كيشكاني همو ڕۆژگارێک هەروێ تەماشەکی شت لەم زەمانە ڕۆدا حەدیسی پێغەمبەری خوای بۆ هێندرێت و 1900 ساڵ پێش ئێستا حەدیسێکی فەرموو یعنی تەسەوور کەن تەواف قاتی دووەمی دروست کراوە قاتی سێم تەسەوور کەن یعنی حەدیسی لەسەرە يعني قاتي دوم وقاتي سيمي الطواف فقهاء أقرا لك كتبه كان لحديثة كان يبيه عليه الصلاة والسلام أي دوزنو تصور كان حديثة كان شو بلغي كان بو جاري كان باسم كربة تنوزنو باسم كرت ها كرت زيلك أفلي نتكم بيه عمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من أرض أخيه هركسي بستيق لألزو مالي براكي ببا باشا طوقه الله إلى سبع أراضين فرد قال هتا حوت أو أرزي كبريوتي هتا حوت قاتي توقيك كواتا أو عرزا هتا حوت قاتي ملكي خوي نبيت شون فرد قال هتا حوت قاتي أرزك توقيك دليل لسروي كسيك ملكي هرشتك ملكي هبو خوارك ملكي خويتي وبانكش ملكي خويتي ما دام طواف لا دوري كعبة درستا سروي بطواف خوارش بكيتا شوني الطواف هرتبكي هل سر طواف حسيبه بحديثي واو كمال دليل يترو كمال حجة يترو برهان يتري أن هنا هنا أراو طواف ينكر ذا لوقات أربويا نص كان إسلام براسي نصاني جوانا نصاني كان أقنجين ومسردم ومزمان ومكاني بلا مخلقي عاقل جلي برواني يما سيطة طائفة من هي رواني على دقاقان كتاب السنة باشا علمانيكي تنرو اسلاميكي تنرو لغل اسلاميكي بيان رو علمانية تنروكو اسلامية تنروكو لهم كهو كبيرة كانوا حردو كان بيان ما اسلام ديني كشتنو برينو طالان كردنو سباياو ايه اوشتاني كي خودان زان ابيسن حردو كان والا اسلام اروان يعني بس بيان بلين فرقي فلان فلان فلان فرقي علمانيكي تنرو لقال فرق إذا عاش فرق يعني شيء بس فرق كين بيه بلين فرق يعني شيء والله إيش فرق يعني كابرا بعملية كا أمتي بدم الله بس ضبط عليه الأول آيات وحديث كان هاي عليه أما داعش تطبيق كردني كتاب وسنة أمدو داعش فرق يعني شيء والله توش داعش إلى مكو شو نو داعش داعش توش هذا داعش إلى له فرق شيء يعني تكسر بيوابي أو قرآنيك لهم ما لك يوم كردستان هاي في وابي أو قرآن هاني دا بسر بريني خلق أي ما داعش نبي شيء داعش يعني بو داعش شاخو قيه والله من داعش هرب بو داعش نازانم بخبر الدولة الإسلامية داعش يسر رمز بو خوين رجو خوين مجو بياو كوشو درنده براسي توش درنده وكو داعش درنده خو شاخو قيني بلا درنده خو شاخو قيني أفرم آيات دا بزي وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلن يجا كانت بربابك الطرفي النهار لبين من ويوالمن وزلفا من الليل بشوانش إن الحسنات يذهبن السيئات شاك كان خراب كان أسر نوا شاك كان خراب كان لا عدن هوش دليل لذلك شاكبكين بوي خراب كان مبصر يتوا إن الحسنات يذهبن السيئات وكل حديثك فرميتي أتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن لدواي خلافة شاكبك تمحوها أي سريتها أي سريتها وخالق الناس بخلق حسن هل وها حسن بصري فرمي استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات فرمي تاوانا كونا كانتان بتشاك تازا كانتان بسرنوا تاوانا كونا كانتان بتشاك تازا كانتان بيصرنا شاكب كان خلاف كان تنصرته سبحان الله شاكي لا إله إلا الله شاكي لا حول ولا قوة إلا بالله شاكي اللهم صل على محمد وآل محمد تاك وتاك شاكي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شاكي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هم شاكي يذهبن السيئات سيئات كان نصرته الله فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله أما فزبخوما قال لجميع أمتي كلهم بهم أمتكم الله أكبر مجدتان لي متفق عليه بهم أمتكم بهم أمتكم طبعا فقهاء كونن فقهاء كوكن، فقهاء كوكن لسلويك وماتش كردن حج في فقهاء كوكن لسلويك وماتش كردن حد بيوزناك على إسلامه، حد بيوزناك على إسلامه يعني كسبت الدعاء جاي إسلام والله من ماشي عفرتكم كردوا هيج حد هيك لسه تطبيق ناكري. أما التعزير، أما التعزير أو علماء كوكن لسروي تعزير لا هر تواني كأكري كحد لكتاب ولا سنة ياري نكرا بلا سري أو تعزير تيا تم يكردن يعني تم يكردن تيا واردة سبارد با أم حديث الرواياتي كتري هي لمسلمة أفرمي كابراء الله يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة لغل آفرتك لو بريشار لغل آفرتك لو بريشار أوام لغل كركا بياو لغل جني خويايكا أو اندنبي لغل يجود نبو فأنا هذا فاقضي في ما شئت أو منم يا رسول الله تشي بريار يدي لبارمو بيدا تشي تو تشي تشي بباشا خواه تشي أفرمي شيء قزاوته هيدا الحق من بيك ومن رازي أفرمي في أغمالي خواش صلى الله عليه وسلم يخواه لزر تاكو تاي حديثك كباس من كرد هروها لا نزيق لما أو تاني كأبو اليسر كعبي كوري عمري سلمي الله أفرتك هاد بولام بوي خرما بسيني أريوتم خرما لمال ومن هي لمجوانتر بازارو دو مالكين ديار نزيق وليكو أتون هي بازارو مالكين نزيق ليكو شويني فروش نكي أفريد شو مالا وخور ماي باشتري بشان بلم الله يتر سيرم كرت بلا مارم دو ما تشيكم كرت روشت مو ما تشيكم كرت أم كسا أم كسا كناوي كعبي كوري عمراء طبعا بياويكي شاكي جبوا أو شو كي يكسر ديتا خزمت في أغمري خوالي صلى الله عليه وسلم دي الله اشتكي وام كردو زور باشيمان آيات دا بزي أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الوي بردغال فريم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وغنيك فاحشيا جامدا بيدي إخواك وتبارك وتعالى داولي خوش من الأخوة تبارك وتعالى أكن هذا الدليل السربيك هو إنسان إنسان لها الله كم كرتي بدرنية الله يا وشيته هم كسر ببيع هيك قيد زيادة هم كسر باشا وأجر كروك شيء كي مسلمان ليق نزيقونه واحتمال روداني هلا يقل بيني أنا سطع السيبة احتمال روداني هلا يقل بيني دو رج أوعية دو أمريكية باشا احتمالي سطا سطا يعني احتمالي ردانا كسي هيجك هيجر ريقر يكني يعني هيجر ريقر يكني الريقر كان ريقري عرفين للاي أوان من الريقر كو تاني هاي ما هاورين بلا مقصيب معناي ما براسي وكو أنت إما الحمل لخلق كان كالأويب ونقسما لغا الكردون وفتقما لغا الكردون أنا حميدة ما برا كان برن ببرسن ليه مدوان هاورين وأنا همي قصيب أخوة أجينا دواقع بوشة وزنية براسي دواقع بوشة وزنية بدليلي أوي بشو تمند بسوسية صالبة بسبين صالبة برو بيشا قنجب تايس جن من ينا ولا قل حيجي أفريج ينا خوتو دم شو زم برات بيكن هاوريك مالا أمريكا أخويني قسم لك الكل يقول والله الله تايس تمني لو سيبين صال سيو شش صال سيبين صال تقريبا على كلين بارك الله بيكم قسم لك الكرت أريد والله كاتي الله مهشتا جنج مشن من هنا أريد كسب رام بيناك كسب رام بيناك شون تعيد جند ناور ده عجيب يعني ليتي يعني عجيب يعني ليتي شون جن شون جون تعيس جند ناور ده قينا وهيش بس شون تعيس ولي جنيا كنا خوتي هو قينا جند ناور نخو قرينية بس شون تعيس ولي جنيا كنا خوتي قنا عدناك طبعاً بوشي طيب عجيب تاني لنا يا بوشتا شو كمال قاكتان الرجل كان زور زور بيبدع اعتيادية بلام ليه إن الرجل كان زور زور هم يكراوي هم الرجع كان يعني الهر لحظية تبي بس سهل وأسان ويعجب يعني توكاته. لأن السماء فرميت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كابرقات خزمتي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أي بيغمري خواهي أصبت حدا فأقمه علي. يا رسول الله أصبت حدا تشي حدك حاتم يعني اشتيكم كردوا ماي أو تاني حدم لسر جيب جيب كري بويا فأقمه علي لسلم جيب جيك حدك على رسول الله كاتي نيجو دسي كلا نيوش كردن جاء أما ليرة مسألة دي تبيش ونايم فقهاء كسيك هاد وتي توشي حد يك هاتو يعني اشتيكم كردوا ما يو تحد من سر جوجيب كلي تي وردي كيتو والله يشيد كردوا يانا فقهاء لا نوردي ناكيتو توسيك يعني بوي ناموس وشرف يخلط بالي زراو بيت بينالي وردي ناكيتو وحد يشيل سر جوجي ناكي إلا ما قال اشتكي لي وشاب يتوو تاكو تاي أفرمي كاتي نيجو رسول الله نيجو كرت فلما قضى الصلاة نيجي طاقة ديالة كابلة آقري تاوان هرناخي سوتان دبو وتي يا رسول الله إني أصبت حدا توشي حد يكهاتو اشتكم كردون مايا وتاني حد من لسر جواجه بلي حد كيلي المزي تعزيرا يعني تاوانيكم كردون شون كابلة ما شاكي كرهات دلوتي توشي اشتكهاتو أمش آوها يعني الله فأقيم فيه كتاب الله بزان خايب برتقال شيء فرمي لسلم تطبيقك فأقيم فيه كتاب الله دليل ذلك في أغمري خايب صلى الله عليه وسلم مفسري قرآن جيب جكاري قرآن كاركاني هوري قرآن هوتاي قرآن حكم قرآن ولا قري فأقيم فيه كتاب الله الله فرمي هل حضرت معنا الصلاة لقل من آمالين يشبوي قال نعم بل قال قد غفر لك دي في خالد خوش بتاعه أمن يجب ما يتوان خد خوش بني تاعنا كان أما دليل سوري كإسلام هولي ستر ده هولي دا بوشينه ده إنسان أبروي نشوي حي خوي نوا باشا فلما دام نجد لقلب أنا كردوا بروردقان اللي تخوش بوا أما طبعا حد كسي حد يقل حد كان أنجام ده بنيج ناصر يتوا بنيج ناصر يتوا بتوبيش بين خوي وخاب صر يتوا أما لدنيا حد إلى سر جوجيا كري حد إلى سر جيوجيه كلي وكشون كسي دزيب كا بيش بروت ناو دادقا ويا خاون دزكا يا دزيل يا كراو تسليمي بكا باشا كبا بيني خوي وخاش توب بكا بلام تسليمي دادقا كلا اوسا دادي نادت جا انسان حد جيوجيه كر دادقا بويني لي خوش بيت بويني بلايت دوني وجد كردو طاو خالد خوش بوا ابل لسري تطبيق بكلي بلام لير ام حدا او ملاحظة بنوسن وكونا ولا نوي خوي باسيكا أو حد حد شرعي نية حد شرعي كان كمعروف إلى تانا بلكم بس بي تواني كلا توانا كان كنابت ماي حد بلكم بس بي حد ليلة تعزيرة تم يكردنا فلم اتفقون عليه ليلة مسؤولية قلت بيشة وفقهاء باسي كان بيشة وتانية كسيك وتي توانا كم كردوا دواي بشيمان وبولة توانا كي يان آية كسيك قادو تي توانا كردوا داد ورقة، پشیمان بودن آخات سرزبانی، بله اگر پشیمانیش بیته ولی تی دسر جوجی نکم، اگر بشلی دروم کرد ولی سر جوجی نکم، اگر بشلی مثلا زوریان لیا کردم لجیر زخد بود ولی سر تی جوجی نکم، مشتی وابد، نویه فرمی، جاء تلقین الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه بشيمان بونا وخصنا سردمي او كسي كديت تاوانا كدي على حد جوجيك حد من سر جوجيك بشيمان بونا خص سرزباني فلان لبيغ مري خواه تو علي صلاه وسلم الصحابه وخليفه الراشد كان واتو علماء كوك السري طبعا قولي جمهور كوكنيا قولي جمهور يعني بويوت من بري اجماعاتي نووي جات سرنج بدن يعني بس رد اشتكم بكر درس كاني عسران هو ابزان ما انا هو والله هلم باسم كله خدمته انا كابوتمان كل صاله كل صاله للسعوديه ركز رجل منك راو بو كز رجل منك راو كابرا بونو شو دسجنو لا اجيره لسروي كان زنا يكردو ومن جنيه عفرت شو يكردو لسجن ابي سي علي اگر پشيمان بويتو لسر جوجه ناكري شكو كانت غمان بدرسه غمان بو قازه كش دروز بو حديث كان لا يا الله ادرا الحدود بالشبهات شبه كان اگر شبهات على واحد كان دور خنو بشبهه با حد كان لسر يقين جوجه كنا نجلسر غمان كسي رجمه كي بي يضل نيابي كشايسي اويا نكبه غمان شايسي اوبه اي بويا زور بيان پشیمان ابنوا بلکو و چل سالا لسر کس تطبیق نکر آو چل سالا کس رجم نکر آو کابره گمانی با دروسه وکو اتمن وکو دولتاکی داعشی لینای چیا وکو مسلحی دو روش جاری کسی یعنی هدی برد بالانی که هدی جلدی لیبده اشتباه سبحان الله يعني. اهم دولتان همی کافرون همی کسی اسلامی تطبیق نکر بسی و تطبیق نکر یعنی من تصوركم الله اعلم او نينا اسلاميه كان بوينه او بوينه تصوركم شغفك يا احو شلون بري هو قريك شي دايك يعني حزك يبو تطبيق ذني حكم اسلام حد كان تطبيق ليش كل زوربي ولا اسلاميه كان الصلاه دار كان يعني كم ترخميه كان وتوانا كان وظلم قورا كان براسي كظلم براسي لظلم هر قورا كان لظلم هر قورا كان كحد اخوا حكمي اخوا ولاته غائبه كان جيب جينا كان يعني مسلمان كانوا اوانيك أوان شغفه وشيداه وهوجري وحبه كي بأناز يعني حد يخاب بنجو جيكري. باش أوانين كلا سنور درجة، لسنور درجة حد برن. تماشاكي شغفك وشيداك يبوت الراديك تي خوا خواتي بس يك زينابك وبس بيتوزي أو ناخيك كلاوة كالشيداء وتكسي رجمك أم حكمي خوا تطبيقك ويتي كلاوة كي ناخي حوزوريك يتريو رجمي بس بيجي زيناب لك راو زوزو الله زوبي وانت تطبيقك يعني شو قال زوز تطبيقنا كراو. والله اعلم اخوي انه من ام حالته انا اميه سيري رحمتناك برحم ببرامبر ام كسا لو شي وانا بيت لو شي او نبيت يعني وقوتم يعني جهلي انا هم شي دروس ذكاء جهلي عند دروس ذكاء فيديوك مني اخو اقدار برزان كسك يندس يا برن دسبري طبعا هم يمرجي اخوي هم الى حديث صحيح بهم الاخوات عليه الصلاه والسلام كي بي وتون دسبريني خاو بهم الاخوات بيوت ده هر خاو بهم الاخوات علي صلاة وسلام بيان روي كردونة بوي روم كردونة وكشون ده صبر خو أقعد على بران ليه أدانا يبرا كلها ليه أدانا يبرا ليه أدا اشتوى شون أبي يعني حد يخو شون ما تطبيقه كده أي باشا إيوة أو نت جاهل نتان بيستوى وإذا يعني أما قال حد الشهر حق بحق كمل بما يو كاري وأنا كن كاري باطل ونا حق أقل حق يجبي أبي وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته ما كسرتين شقوق يتيشكا اي با راحتي بك اخوتو كاك حد يخوي لسر جوجك اخوتو بودني عقوبه يبدي اما حكمك يخوي تو بس جوك وظيفيك جوجيك بو وي بيت الرضع بو خوي جاله تزينك او بيت الرضع بو كومل قاكش كومل قال امانه بكز لبردس برين وين تزيبك اي تو لي يدي ناي بري لي يدي والله بالرزان ديماني زور زور نارحت ديماني زور زور انسان ضلي براسي مشركتك يعني شلون حد يخوي واجي وجهك اخر خلط هني ديني خوي لاج ناشرين به دو ناشرين اوابينت دو قبح اوابينت وقوله اصبت حدا معناه معصيه توجب التعزير كان حد ينكردو يعني تاوانك من كردوبه ما يتم يكردن وليس المراد الحد الشرعيه الحقيقيه بس في حد شرعي حقيقي نيا مثلا هو حد الزنا وما يخواردن او جلوانا او حدودانا نبا نيج ونبا غير نيج لا تسقط ناكبت ولا يجوز للامام تركها بو امام جنيبك قال بدس قاضي نيكا وجي وجينك حلال لي ابوي للرادوسي ويقول هداية من ده بسر رقاي اسلامتي رقاي بيغمران وصالحين وصديقين وشهداء خوي تبارك وتعالى رحم الله ولاس منك وأمن إيماني زيادة رتاب القرارك ورحم لأي مشبك بإيمان ظلمان أودان كاتو ولاتش من بإيمان أودان كاتو أو كسانيك أوارن أوانيك لولاتي خوين شاري خوين جهشتو وهي باردوخي خرابيانو هاي تلبزي فيانا بيتو بيان كرتو سر شوينو دفرو ناوچي خوين رحم بسرج المسلمان انك لو نارحتي وستغلتي امتي اسلامي تيكوتو دريانك وبزيبا مسلمانان بيتوا ببزي خوي بمهرباني خوي ومسلمان بقر في سر كتاب وسنة لتن روي لشو الروي بدوريان بقريت هداية وسر أودين حقي خوي كخوي في راسية. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.